الاورجانيك فوسفيت او الاورجانيك فوسفات كومباكت. قبل ما نقول لهم مش هنضيع وقت كتير ولا حاجه، بس افكرك كده او انت تفكرني او اي حد يفكرنا احنا الاثنين، المجموعه بتاعت الانتي جولين اوكرين دي كانوا بيتقسموا ازاي؟ صح، بيتقسموا لفريقين. الطريقه الاولانيه ان انا اقسمهم ريفرسبل وايرفرسبل. الفرق بين المجموعتين اللي بقول لك الدواء ده ريفرسبل، يعني اول حرف الار ده بيمسك بالانزيم باي لوز بوند، بيشتغل لفتره قصيره والبوند اللي ما بينه وما بين الانزيم بعد شويه هتخش وبالتالي يرجع الانزيم بيريجين اتش اكتيفيتي تو هايدرايز سيكايكون. كان عندنا امثله بقى حاجه اسمها الفايروس تي بي والايس تي بي والايس تي بي سبستيتيوت، ان شاء الله تكون حفظتهم باذن الله. المجموعه اللي اسمها دي الريفرسبل اللي هي بتاعت النهارده بتمسك بلو بوند ولا سيرف بوند؟ صح كده، بتمسك الاول بلو بوند وبعد فتره زمنيه بتختلف من مركب للتاني. هتسمع الكلام ده النهارده كتير وهتزهق بس عشان الموضوع مهم. بتتحول البوند ما بين الاورجان فوسفورس كومباوند وما بين الانزيم الى كوفيلنت ايرريفرسبل نان كومبكتيف بوند. يبقى معناها ان انا مش هقدر ارجع بس اسيتايكوين، اي كانوت ريجين ذا اكتيفيتي تو هايدرايز until synthesis of new enzyme. ده ياخد وقت طويل، at least 3 weeks for pseudo و 3 months for true green space. عشان كده they are long active. والمجموعه بتاعت النهارده بقى اسمها الاورجانيك فوسفورس كومباوند. التقسيمه الثانيه على حسب المكان اللي الدواء بيمسك فيه في الانزيم، مش كده according to the site اللي بيشتغل فيه على الانزيم. قول لي بقى في مجموعه اسمها rapid irreversible اللي هي ما فيهاش غير مثال واحد، ده اسمه الايتروفونيوم. الايتروفونيوم بيمسك في الجزء اللي بنسميه الايونيك سايت باي فيري ويك بوند اسمها الكتروستاتيك بوند. وخلي بالك الايتروفونيوم نفسه از نوت هايدرايز باي ذا انزايم، ده يجي بعد خمس دقائق يسيب الانزايم زي ما هو كده وبعدين ينزل عن طريق اليورين. وعرفنا ان في ادويه ممكن تمسك كده بس، يعني دراجز ذات بايند او كومباوند ذات بايند تو ذا انزايم سايت فقط لا غير، اللي هو مجموعه النهارده الاورجانوفوسفورس كومباوند. اوعى تنسى بقى مجموعه الكارباميز. الكارباميز بيمسكوا البوست سايت اللي هو الهايست بين والهايست بين، بيمسكوا هنا وهنا وهم نفسهم ويل بي هايدرايز باي كولين ستريس. المره اللي فاتت اتكلمنا على الهايست بين والهايست بين، مش هنضيع بقى فيهم وقت طويل. عرفت انت اهم الفروق اللي ما بينهم. في فرق مهم طبعا في الكيمياء. تيرشن اللي هو الفايزو وكوفيرن اللي هو النيو. عشان كده واحد فيهم كومبليتلي ابزوربنت اللي هو الفايزو اللي هو التيرشن، واحد فيهم كولي ابزوربنت اللي هو النيو ستيجمين، واحد ما بيعديش اللابري بارير اللي هو النيو، واحد بيعدي اللي هو عشان ما تبقاش مخلصه بس ان دي الشمال ودي اليمين. يعني خليك فاهم الفكره اللي فيهم ايه عشان ما تتلخبطش ان شاء الله بعد. والاثنين زي بعض بيتاثروا بالكولين ستريس اللي واحد فيهم كان ليه اكشن سنترال وواحد ملوش، واحد كان ليه دايركت اكشن على سكريتال ماسل والتاني ملوش. السنترال الفايزو اللي بيعدي واللي بيعمل دايركت ماسل اكتيفيتي هو النيو ستيجمين. عرفنا استعمالاتهم. اهم استعمالات الفايزو ستيجمين هي از اي دروبس علاج الجلوكوما، واضيع شغل الميدياتكس بعد ما اعمل شاندر اكزامينيشن، واستعمله بالتبادل مع الميدياتكس عشان اعمل ستاتنج اوف ذا ليج انتجريشن. ده الفايزو ستيجمين. الاستعمال الثاني بتديه في امتحان بس بتقول كده ان شاء الله ان هو لوك يوز اللي هو استعماله في علاج الالزهايمر. والاستعمال الثالث علاج اتروبين توكسيسيتي برضه بين قوسين ما هواش مفضل قوي، لان هو نفسه ممكن يعمل سنترال مانيفستيشن. النفس كبير بقى استعمالاته مهمه قوي. برضه في العين جلوكوما وبوست اوبر بريزنشن اوف يوريك وبوست اوبر بريزنشن الياس. الحاجات الاهم بقى تشخيص وعلاج المايوسين جريدنت، ويعتبر انتي دول حاجتين الكولاج، مش بس الكولاج على فكره، كل المجموعه بتاعت الادويه اللي اسمها كومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكرز كلهم زي بعض، وهو يعتبر حاليا الانتي دول اوف اتروبين مع انه مش هيصلح الـ ال اس مانيفستيشن بتاعته. عرفنا ايه هي المارتيني كليف؟ ايه مارتيني؟ ديفاين مارتيني كده يجي لك في الامتحان، ديفاين مارتيني ودايجنوز مارتيني وتريت مارتيني. Autoimmune disease characterized by formation of autoantibodies against the NM receptors of the neuromuscular junction. مشكلة العيان weakness و EV fatigability especially on repetitive movement. يعني يتعب قوي لما يعمل حركة مستمرة زي ما قلت لك المشي أو حتى الكلام. How to diagnose myasthenia؟ أدي أنتي جولين سبرينجز بس أدي California, preceded by Adobe. I was coming new to me, preceded by Adobe. And we were around after one year. We took it at the end between the streets. I had to improve the testimony. We didn't say it was the streets, the road was the one that I took to Ramadan. It makes it at the beach of the streets. And then to block the masculinity actions of the business as a type. Now you wish I had one of ضغط يقل ويجيله براديكارديا وحموضة وبرونكوسبازم وكل المشاكل المسكرية الاستيميليش أو تكريب مايثيليا تكريب ميت أو مايثيليا ثلاثة إيش الميت دول بتاع مرة ثالثة مش كده؟ أنتي كولين ستريز بس قول لي أسامي بقى أنتي كولين ستريز زي مين؟ صح طيب الاستيميل وأنتي نوريوم دول حتى أحسن من النيوم عشان لونجر انفيجوريشن وليس أسباب السبب اللي هيقول فايز الاستيميل هو نظريا صح بس هو مش مفضل لان الفايز التجميل اضعف من النيو على العضلات وبيعمل سي النسبه الاكستيشن مش محتاجين نمره اثنين الاي نمره اثنين اتوبي نفس السبب ما يحصلش عند العيال مسكرينت اكشن الاي نمره ثلاثه اسمها اجبر يعني ادويه مساعده عندنا دوائين مشهورين قوي الفيدرين ودواء اسمه الكافايين والاثنين الهدف منهم ستيميليشن او تسكيل المصدر الغير اسمه لو انت خدت كده المره اللي فاتت كان عندنا جزء في المايثينيا اللي هو الأدوية الممنوعة في المايثينيا جريدس وكان فاضل عندنا حاجة بنسميها الكرايسيس في المايثينيا جريدس أولا الأدوية الممنوعة في المايثينيا موجودة في الكتاب مخصوصة كده من واحد لخمسة بس مش عارف أنت هتقدر تفسر ليه كل واحد فيهم ممنوع للأسف مش للأسف هو ده صح الحقيقة هتنزلنا في الشفر قالت ليه يعني تحافظ كويس قوي لكن الدواء الفلاني مثلا إيه الممنوع في المايثينيا أنت ما شاء الله تقول الخمسة وبعدين سألك ليه بتبقى مشكلة شوية بص على اول دواء كده مجموعة في المايثينيا اسمه سكيليتال ماسلز ريلاكسانتس اي واحد يعني اذا كمان كلين كوالي اي انت اقنعته له فمعين ده مش انت مش هتصل كده العضله لو ريت ضعيفه مجموعه تدي دواء بيقلل الماسل تون ده مثال المجموعه نمره اثنين اسمها مجموعه الامينو جلايكوزايد وانت ان شاء الله بما انك مذاكر اوتونومي كويس عارف ليه المجموعه دي ممنوعين في المايثينيا كده هي دي عباره عن انتي بس مش كده؟ مالهمش دعوه بالموضوع دول بيعدوا انفكشن وسمعت عنهم زمان كده في الجنرال ان هم ما ينفعش يتاخدوا اورالي او يعني مش هيبقوا ابزورد اورالي عشان فيري هايلي اي نايت لكن سمعت عنهم حاجه في الاطار برافو عليك زي فيبت ريليس اور اسيتايل كولين فروم كولينرجيك نيورونز فاكر انت انا فكرت انت حافظ اكيد كان في عندنا حاجه اسمها البوت ميلينم توكسن وكان عندنا اللو كالسيوم والهاي ماجنيزيوم والامانو جلايكوزايد واللوكال انستيك البروتين انا متاكد ان كل اللي ذاكر ان شاء الله افتكر يعني كل دي ادويه كانت بتخلي النرف ده ما يطلعش اسيتايل كولين لو ده سوماتيك نرف يبقى العضله مش هتشتغل يبقى يحصل مور ويكنس اوف ذا سكيلتال ماسل الدواء الثالث مش هقدر اكلمك فيه كتير يعني اسمه ليثيوم الليثيوم دواء يقول عليه الطب انتي مانيك يعني بالعربي بقى انتي مانيك يعني بيعالج الجنون بالظبط ده بيتاخد لعلاج نوع معين من الامراض العقليه يسموه البانيك ديسوردرز او البانيك ديسوردرز. الليثيوم في الكيمياء عباره عن ايه؟ الليثيوم في الكيمياء زي الصوديوم يعني 1 بوزيتيف تشارج. فهمت بقى هو ايه وحش على الاعصاب وعلى العضلات؟ برافو عليك بيكومبيت مع الصوديوم على الاكسايتابل تيشوز. انا عشان اشغل النرف ده والعضله السكيلتال محتاج صوديوم يدخل. الليثيوم لو موجود يكومبيت مع الصوديوم يبقى معناها ان الصوديوم مش داخل ولا في النيرف ولا عند المصري يبقى بالتالي هيقل المصري كونتاكشن يبقى خلي بالك بقى لحد ما نوصل ان شاء الله في الترم الثاني كده للليثيوم افكرك ان الليثيوم ده كان بيعمل مصري ويكنس وكان ممنوع في الناس اللي عندهم مايثينيا عشان هو بيكومبيت مع الصوديوم الدواء اللي بعد كده حاجه مهمه قوي في المنهج اسمها بيتا بلوكرز يعني ايه الكلمه دي؟ لسه ما خدناهمش طب يعني بس احنا معناهم ايه بيتا بلوكرز دول؟ بالبلد كده دراج ذات بلوك بيتا ريسبتورز عندنا كم نوع من البيتا ريسبتورز؟ هما رسميا ثلاثه بس بي ثلاثه ده مالوش قيمه كبيره ان هو كل شغله على البوليس بس لكن انا عندي دايما بيتا 1 بتاع الهارت وبيتا 2 بتاع السبوت ماسل زي البلاد بيرسل فاكر انت السكيلتال ماسل بلاد بيرسل دي كان فيها بيتا 2 كتير قوي البلاد فيسلز الكورونري فاكر انت في التقسيمه الكورونري والسكيلتال ماسل بلاد فيسلز فيهم بيتا 2 كتير ده لما بيشتغل بيوسع البلاد فيسلز بتاع السكيلتال ماسل فبيزود البلاد سبلاي للعضلات عرفت بقى ليه بيتا بلوكرز مهم ولا لسه ما وصلتش لو انا قفلت البيتا 2 كاني ضيقت شريانك مش كده؟ فكأني قللت البلاد سبلاي تو ذا ستيت ذا مصر بالظبط بيجي لي كيف في العضلات فالعضله تبقى ضعيفه مش قادره تنقل. دي عندنا اظن مجموعه من الادويه الاخيره بقى مكتوب عندنا كده انتي اريثميك دراج ومكتوب دوائين دواء اسمه الليدوكين ودواء اسمه الكيلين او الكويلين زي ما تحب تنطقه. تفتكر ليه دول ممنوعين في المايتين الجديده؟ ليدوكين يبقى اخره كين يبقى بيشتغل باي بلوكينج الصوديوم شانل يبقى اكيد بيضعف في العضله فده بيقفل الصوديوم شانل يبقى مش بيخلي العضله كونتاكت كويس. يبقى كل الادويه الخمسه اظن قلناهم خلاص. بس هي هقول لك على طول فيها مش هقول لك طول بس شغاله بالادرينالين اللي جاي من الادويه المضافه. يمكن ما تبانش تاثيرها قوي وانا قاعد اترست لكن لما اجي اعمل رياضه الناس تشتغل عشان الادرينالين اللي طالع من المدرب بيشغلها في البلاد سبلاي الجديد مع العضلات. لما اجي انا بعد مايتينيا جريمس اعمل الكلام ده وانا باخد بيتا بلوكر البلاد فلو بتاع العضله قليل فيحصل مور ويكنس او تمام. طيب اخر حاجه بقى في المايتينيا حاجه يسموها الكرايسس في المايتينيا جريمس. كرايسس بالعربي معناها ازمه. العيان بتاع مايتينيا جريمس ده ممكن يتعرض في اي وقت من الاوقات لازمه. خلي بالك العيان ده عيان انت شخصته وعيان انت كتبت له روشته قبل كده وبيتعالج وبياخد الدواء بتاعه بس يجي لك في يوم من الايام كده مش قادر يتحرك. عنده مشكله يسموها كرايسس يعني عنده صعوبه في الحركه كانه ما بياخدش علاج يعني. او قبل ما انت بس انت شخصته خلاص بالنسبه لمين واتروبين او ايزوفونيا واتروبين وكتبت له روشته احنا قلناها من شويه. كتبت له كل حاجه في الادويه اللي انت تعرفها. كتبت له نيوستيجمين او بايريدوستيجمين او امبيلونيا ومعاه اتروبين ومعاه الادويه المساعده. ثم قالوا لك بقى العيان اللي انت بيجي لك بتاع المارتينيا ده النهارده مش قادر يتحرك. وعنده حاجه يسموها كرايسس. في عندنا احتمالين بقى. او في عندنا نوعين من الكرايسس. النوع الاول يقول عليه مايوسينيك كرايسس. مايوسينيك كرايسس معناها the patient receives lower doses than required of neostigmine. العيان بتديله جرعه من النيوستيجمين اقل من اللي هو محتاجها. فدي اسمها مايستينيك كرايسس. عرفت ليه العيال تعبان ولا لسه؟ بياخد جرعات قليله من النيوستيجمين. معناها ايه؟ معناها ان الاندوجينس اسيتايل كولين مش عالي قوي فمش قادر يطرد الانتي بودي لاخر الريسبتور. بيقول عليه اندر تريتد بيشنت يعني عيان which receives lower doses than normal او than required. النوع الثاني بقى من الازمه يسموه كولينرجيك كرايسس. ده يمكن تستغرب له شويه بقى. العيان ده receives higher doses than normal او than required of neostigmine. تخيل عيان بياخد جرعات اعلى من اللازم من النيوستيجمين. كل متخيل وانا كنت زيكم كده وانا طالب يعني ان انا كل ما زودت جرعه النيوستيجمين حلو برضه مش كده؟ لان انا هكتر الاندوجينس اسيتايلكولين فهطرد الانتي بودي على الريسبتور على تشتغل كويس. طلع الكلام ده مش صح. ليه بقى؟ وركز كده معايا عشان دي هنحتاجها بعد شويه. الاكسس اسيتايلكولين اللي عند النيورو ماسكولار جنكشن اللي عند الان اف ريسبتور ده هو المفروض لما الريسبتور ده يشتغل باسيتايلكولين يحصل حاجه اسمها ديبولاريزيشن والعضله تنطبق مش كده؟ وبعدين يحصل حاجه اسمها ريبولاريزيشن عشان تستجيب تاني مش كده؟ طيب ده فيزيولوجي. اللي بيحصل لما يكون في اكسس اسيتايلكولين عند العضله دي بيحصل حاجه اسمها سستيند او مينتيند او بيرزيستنت زي ما تحب تسميها بقى اي بولاريزيشن. فهمت معناها؟ يعني معناها ان الخليه دي في حاله يسموها بتوع الفيزيولوجي ريفراكتوري بيريود. يعني ايه بقى كلمه ريفراكتوري بيريود؟ يعني داز نوت ريسبوند تو اسيتايلكولين. يبقى العضله في الاول غير ما انت متخيل، انت كل الناس بتبقى متخيله اسيتايلكولين كتير العضله انقبضت حلو قوي. ويقول لي طب هي ليه العضله ما تفضلش منقبضه كده لما يزيد الاسيتايلكولين؟ مش هيحصل الكلام ده. هي هتكونتراكت وهتريلاكس ومش هتنقبض تاني. لان الاكسس اسيتايلكولين عند الريسبتورز اللي عند العضلات دي خلى الريسبتورز والعضله في حاله اسمها سستيند او مينتيند دي بولاريزيشن. يعني دي وذاوت ريبولاريزيشن. يبقى العضله عشان كده ضعيفه. طب انت هتعمل ايه عشان تفرق؟ العيال نايم قدامك اهو ما بيتحركش. وانت عارف ان هو مايتينيا وعارف ان بياخد نيوستيجمين. ايه الاختبار اللي ممكن تعمله عشان تحدد هل هي كولينرجيك يعني جرعتها كانت عاليه من الدواء ولا هل هي مايتينيك يعني العكس جرعتها اقل من اللازم؟ اديله انتي كولين ستريت صح؟ يشوف انجكت انتي كولين ستريت. لو العيان ده كان مايتوني كرايسيس. فطبعا المشكلة المايتوني اللي كانت مشكلته الاندوجينس اسيتيل كولين انسفشنت كانوت ديسبلاي ذا اوتو انتيبودي. لو اديته انتي كولين اسبرين هعلي الاسيتيل كولين واقدر اديسبلاي الانتيبودي والعمل تنقبض. يبقى هيحصل ايميديت امبروفمنت في حالات المايتوني كرايسيس. طب لو هي كولينرجيك كرايسيس بقى وانت اديته انتي كولين اسبرين هنعمل ورسنج اون مصر ويكنس. يعني عايز اقول لك انا تعبت اكتر بعد الفحص. مين ده انا هختاره؟ يا ترى اختار نيرس مين يقعد 5 تو 6 اورز عامل شغل ولا اختار انتروفونيوم يقعد 5 دقائق؟ انتروفونيوم از دراج اوف تشويس عشان لو كان هي حاله مايثينيك كرايسيس هو صلحها مش كده؟ ولو كانت كولينرجي كرايسيس هيعمل لها ورسنج اونلي فور 5 مينتس. يعني انا بقول لك انا تعبت بس الخمس دقائق دول وبعد كده خلاص رجعت زي الاول يعني. يبقى عرفت كده هاو تو دايجنوز وافتكر استعمالات الاندروفونيوم. قلت لك المره اللي فاتت مش هقدر اشرح لك استعمالات الاندروفونيوم غير لما نفهم المايتينيوم. نرجع بقى كده لاستعمالات الاندروفونيوم. نمره واحد دايجنوز اوف مايتينيا جريفز ومعاها تروبين. ونمره اثنين ديفرنشيشن ما بين ايه بقى؟ مايثينيك كرايسيس وكولينرجي كرايسيس. لو حصل تحسن يبقى كانت مايثينيك. لو حصل ورسنج يبقى كانت كولينرجي. نمره ثلاثه هو اللي صلح المايثينيك كرايسيس يبقى هنحطه في استعمالات كده تريتمنت اوف مايثينيك كرايسيس. وبعدين الحاجات القديمه بقى الكوراني والباك والحاجات دي. يبقى عرفت كده الحاجه ايه بقى ان شاء الله؟ يعني البيشن ده الفيوتشر مانج بتاع العيان ده هيبقى ايه وبتاع ده هيبقى ايه؟ العيان بتاع المايثينيك كرايسيس بيصلح غلطتي ده واقول له دوت انكريز ذا دوز اوف نيوستيكنين. والعيان اللي كان عنده كولينرجي كرايسيس اقول له العكس ريديوس ذا دوز اوف نيوستيكنين. يبقى خلصنا كده بقى من مايثينيا جريفز. على فكره قبل ما انت بس الورق اللي انتوا صورتوه هو الطبقه الاولى خلاص خلصنا منها فيها الاسبرونيا بشكل يعني منظم شويه فيها الاستاذ والمقارنه ما بين الكولينرجيك كرايسيس والمايثينيك كرايسيس. اللي جاي بقى اللي هو ده سؤال امتحان يعني انت بتذاكر كده ممكن يعني تدرس حاجات كتير قوي اللي احنا قلناها لحد النهارده وما يحصلش خلاف فيها ان شاء الله. لكن لو انت بقى تغاضيت عن الوجهات تخرج كومباوند ما ينفعش. يعني غالبا اللي انا فاكره بقى مثلا 10 سنين او 20 سنه في امتحاناتنا هتلاقي الوجهات تخرج كومباوند دي يمكن تكون بتجيب كل سنه. اذا ما جاتش دور اول تيجي لو قدر الله دور ثاني فيها شكل طبعا كتير قوي. الوجهات تخرج كومباوند ده سؤال امتحانات وان شاء الله مجموعه سهله مش هتطول معانا قوي يعني. حاضر. لو في حد بره ممكن شباب بس يدينا نسخه من الورق. هو على فكره الكتاب طيب شويه نسخ كده الكتاب في الاورجان فاسفورس كومباوند مكتوب بشكل هايل بس هو كلام جديد بالنسبه لنا في المنهج ومكتوب بالطريقه اللي انتوا متعودين عليها يعني طريقه كلام وموضوع كده ورمي يعني وحكاوي وبتاع انت ما بتبقاش عارف تطلع ايه المعلومه المهمه وايه المعلومه اللي مش مهمه قوي. فالورق بس هو ما فيهوش اي حاجه احلى من الكتاب هو مجرد بس ان احنا اختصرنا شويه كلام يعني ركزنا على البوينتس المهمه في الموضوع. تعالى بقى نشوف ايه هو الاورجان فوسفورس كومباوند بويزنج ده. معلش يا جماعه انت عايز بقى ورق. المجموعه دي اسمها الحقيقي الريفرسبل انتي كولين اسبريز. وتلاقي نفسك عرفت كده معلومه ان شاء الله عنه بالمقدمه بتاعت المره اللي فاتت والنهارده. ليها اسم تاني على حسب الكيمياء بتاعتها يسموها الاورجان فوسفورس كومباوند او الاورجانيك فوسفيت. السورس بتاعها ما فيهوش حاجه مهمه دي ار سنتيك كومباوندز. الكيمياء انا قلتها حاجه they are organic derivatives of phosphoric acid. ما فيهاش حاجه برضه ليها قيمه كبيره. الاكزامبلز مهمه بقى للاسف عليك تعرف اسامي المركبات اللي اتقال عليها اورجان فوسفورس كومباوند. هم فيهم تو دراجز ما فيش غيرهم. يعني الاورجانيك فوسفيت مش كلهم ادويه ده بالعكس ده هم الادويه اللي فيهم قليله قوي. واحد فيهم اسمه دي اس تي اللي هو اختصار داي ايزو بروفايل فلوروفوسفيت. ده عباره عن اي دروبس بتحط في العين وبما ان هو انتي كولين ستريز يبقى لما يتحط في العين هيزود الاندوجينس اسيتايل كولين ولما يزيد الاندوجينس اسيتايل كولين it will activate both muscarinic and nicotinic receptors. يبقى انت عارف الاثر دي بتعمل ايه. What is the action of EFCP action؟ زود الاكتيفيشن بمسكرينك افكت هتم 3 على الاكريمال جلاند وتعمل مايوزس stimulation of M3 on constrictor fibrillary وaccommodation بالcontraction للسيجر المصري بالM3 اللي عليها. congestion تجاوز عنها ماشي هنعتبرها congestion مش مهم قوي بالظبط، هيقلل اي او بي، هتوسع الكلام مش كده، وهتزود الدرينج من الانجل اوف فلتريشن. يبقى الادويه دي او الدواء ده از يوزد ان تريتمنت اوف جلوكوز. فاضل اكشن قلنا تويتشز، لان الدواء ده بيشتغل نيكوتينيك وماسبيرينيك، فلازم يحصل تويتشز او دايفنج. سؤال ما بقاش صعب النهارده بقى، الاثر اللي بتاع كل قد ايه؟ كل ثلاثة اسابيع. اشمعنى بقى؟ عشان هو بيمنع شغل الكولين استريز لحد ما صنع انزيم جديد اللي هو السوم ده يبان شغله بعد ثلاث اسابيع. اللي زيه بالظبط الايكوسايتيت. الايكوسايتيت تحط اي دروبس او اي اوينتمنت يعمل نفس الاكشن اللي قلناه مع الدي اس بي. مكتوب عندنا في الكتاب وفي الورق ان هو اندر ترايل ان مايثينيا جريدس، بقالنا فتره كبيره قوي بنسمع ان الدواء ده بنجربه في المايثينيا، وفكره اظن واضحه ولا لسه؟ الفكره بتاعته زي بتاعت الميوزك مين، بالعكس ده اقوى كمان عشان ده ايرفرسبل. خلي بالك بقى ان الايكوسايتيت هو الوحيد في كل الاورجانيك فوسفيت اللي ليه ليبيد انسولبل. الاورجانيك فوسفورس كومباوندز كلهم فيري هاي ليبيد سولبل، في ناس تقول عليها اكستريملي ليبيد سولبل. تعدي من اي سلم البريد ما عدا ده، ما عدا الايكوثيرابيت ما هواش ليك اتصال. الاثنين الحاجات الباقيه بقى ما هياش دراجز، لو اخدت بالك كده هتلاقي فيه مجموعه من الاورجانيك فوسفورس كومباوند اسمها الورم جازز او النيرف جازز بتاعت الحرب الكيماويه وغازات الاعصاب والحاجات الجامده دي. عندنا غاز اسمه سارين وغاز اسمه سومان وغاز اسمه التابون، دول الموجودين في الحرب الكيماويه حاليا الثلاث غازات دول، ودول بيموتوا بسرعه جدا. يعني غالبا يعني لو العيال تعرض ليهم او الواحد تعرض ليهم في حاجه عنده، اقول لك ان شاء الله تفصيلها دلوقتي. اخر حاجه بقى في الاورجانيك فوسفيت الامثله بتاعتنا الانسكتسايد، كان انت فاهم معناها مش كده؟ ان انا بموت الحشرات. والبيستيسايد، بيستيسايد معناها بموت ايه؟ الافات الزراعيه، دوت القطن بقى والحاجات اللي بتيجي على البلانت بتعمل انفكشن على البلانت على زي القطن وغيره، بموتها بحاجه اسمها البيستيسايد. ليهم اتنين سمعتهم زمان في الجنرال، حاجه اسمها الباراثيون والمالاثيون، فاكرهم مش كده؟ كله بيذاكر جنرال يعني يضطر دلوقتي عشان الامتحان بتاع السكشن، خير وبركه يعني مرحله قوي. الباراثيون والمالاثيون ار ميتابولايز انتو توكسيك ميتابولايز اسمهم باراوكسون ومالاوكسون. بيقال يعني في الكتب الكبيره شويه ان الباراثيون از مور توكسيك ذان مالاثيون في الهيومن، يعني لو تعرضت للتسمم بالباراثيون اوحش ان انا اتعرض للمالاثيون. فرمته بعيدك ما فيهاش حاجه خالص محتاجه للدهش، الادويه كلها ار فيري هاي ليفل سيرفيس ما عدا الاكسبشن بتاعنا ايجو لايفيت. يبقى لو اخذتهم اورال والبي ابزوربت، لو شمتهم، لو حصل انهاليشن واقول لك ان شاء الله امتى يحصل الكلام ده، دي ار ابزوربت فروم ذا ريسبيراتوري ميكوزا، ولو حصل كونتاكت على السكين دي ار ابزوربت فروم ذا ما عدا طبعا الايجو لايفيت. ديستريبيوشن له كل مكان فيري ليفل سيرفيس، لكن اكثر مكان يقلقني اللي كان باس ذا بلاد برين بارير ويعملوا سي ان اس مانيفستيشن. الفيك مش علينا الفيك بتاعهم، بس انا فكرت زي ما قلت لك الباراثيون بيتحول لباراوكسون والمالا بيتحول الى مالا اوكسون. لما نيجي نتكلم عن الثرماتو دايناميكس بيتهيألي كله بقى يعني تشبع بمعلومه الميكانيزم اوف اكشن اوف ريفرسبل انتي كولين ستريز. عايزك تقول لي بقى بيشتغلوا ازاي؟ يمسكوا في اي مكان في الانزيم، الانزيم هيرجع يشتغل تاني ولا لا؟ كل القصه اللي احنا حكيناها ثلاث اربع مرات. يمسكوا فين؟ يمسكوا في المكان اللي بنسميه التأهيل ده اللي انا مسحته. يمسكوا في المكان اللي بنسميه الاستراتيك سايت اوف ذا انزيم. ما بيمسكوش في الانزيم، ما لهمش دعوه بالانزيم. هتسمع كلمه كده يسموها فوسفوريليشن اوف ذا انزيم، مش صعبه. كلمه فوسفوريليشن معناها ان الاورجانيك فوسفيت مسك في الانزيم، ده بقى اسم الانزيم فوسفوريليتد انزيم. أخبار البنك اللي ما بينهم at first lose وبعد مرور فترة من الزمن بتختلف from one compound to another، بيحصل تكوين irreversible covalent bond. الإنزيم ده بقى cannot destroy endogenous acetylcholine. بيقول على الإنزيم ده بالعربي كده أصابته الشيخوخة، عدل يعني حصل له حاجة مشهورة جدا اسمها الـ aging of the enzyme. لما بقول لك الإنزيم ده حصل له aging أنت فهمت ان حصل كوفيرنت بوند، والانزيم ده كان نيفر هايدرولايز اندوجينس اسيتايكول. يعني انا دلوقتي عندي الانزيم اهو، الانزيم ده وظيفته ايه؟ ان هي اسيتايكولين يكسره. لما انا اتعرضت للاورجانيك فوسفورس كومباوند، الاورجانيك فوسفورس جه في المكان ده. الاول الضغط اللي ما بينهم بلو سبوت ممكن انهم كهرباء يعني دلوقتي ان شاء الله ممكن تحط ازاي. بس بعد فتره بعد ساعتين ثلاثه بعد دقيقتين ثلاثه على حسب نوع الاورجان كسرس طبعا بقى في هنا كوفيلنت ضغط يعني اللاين ده ما عادش هيشتغل تاني لان مفيش مكان يمسك فيه الاسيتايل كله فده يسموه ايجينج اوف ذا بقى. الايجينج معناها خلاص انا ما اقدرش اكسر الاسيتايل كولين تاني غير لما اصنع انزيم جديد بعد ثلاث اسابيع. يبقى ده المقصود بكده بالميكانيزم اوف اكشن بتاع مجموعه الايرريفرسبل انتي كولين استريز. طب انا استفدت ايه بقى؟ يعني فارماكولوجيكالي الاكشن اللي هتحصل دي سببها ايه؟ اكيوميشن اوف اندوجينس اسيتايل كولين. بيشغل ايه الاسيتايل كولين اندوجينس ده؟ بيشغل كل حاجه، بيشغل باكسترينيك وبيشغل نيكوتينيك. هيعرف يوصلوا للبريد اورجان فاسترس ولا لا؟ يعرف يوصلوا للمخ ويعلوا الاسيتايل كولين جواه كلهم بيعرفوا معاد الايكوثايرومين. يبقى انا عندي الاكشنز اللي هبص عليها دلوقتي بعد شويه هلاقي ماسترينك ونيكوتينك ودي ان اس اكشن. صعب الميكانيزم ده؟ طيب بعد الميكانيزم كده هتلاقي في كذا يعني نقطه كده نوتس. اتفضل. الكونسوليشن دي اللي كان عليها كلام في الحقيقه. انت اقول على الانزيم كونسوليتد انزيم. كونسوليتد زمان اللي كانت كونسوليتد معناها ان هو التوازن الكوبين الضغط. لكن غالبا كلمه فوست كولوريشن تساوي ان حصل بوند بتوين ذا اورجان فوسترس كومباوند اند ذا انزيم. سواء بقى البوند دي كانت لسه لوز ولا كانت كوبيرنت بوند. هيفضل ماسك بوين سبريز وبوين سبريز ده انزيم يعني بروتين يعني ايه لايف سبان يعني بعد شويه هيتكسر الانزيم بيتدول عليه. لكن هو هيفضل ماسك فيه فور ايفر. اللغه اللي موجوده عندنا نمره واحد خلاص عرفناها ان انا مش هقدر ارجع اكسر الاسيتايل كولين. اتفضل. تاخد وقت شويه بيحصل حاجه اسمها مش عايز ندخل في كيمياء قوي بس بيتشال من الاورجان فوسفورس كومباوند ده حاجه اسمها الكايل جروب بيتشال منه او اتش. لما تتشال الاو اتش دي البوند اللي كانت بينهم بدل ما كانت يعني ويك كيميكال بوند بقت كوفيرنت بوند. حصل ريموفال حاجه بنسميها الكايل جروب. النقطة نمرة واحد عرفناها في الـ N دي اللي موجودة مش هقدر أكسر أسيتايل كولين غير بعد فترة تكوين ترو سودي اللي احنا عرفناهم قبل كده. النقطة نمرة اثنين حاجة اسمها ريت أوف إيجينج وعايز تفهم معناها. يعني إيه كلمة ريت أوف إيجينج دي؟ يعني بعد فترة قد إيه هيتكون كوفيلنت بوند ما بين الأورجان فوسفرس والإنزيم. مش كده؟ ده المقصود بكلمة ريت أوف إيجينج. إمتى هيحصل كوفيلنت بوند ما بين الأورجان فوسفرس والإنزيم؟ دي فيري فاليبل بقى. ممكن في الورك جادس تبقى دقايق. في ناس بتقول لك حتى سكن. تخيل تعرضت لغاز الاعصاب ده بعد دقيقه او بعد كذا ثانيه تكونت الكوفيلنت بوند. لكن لو بتكلم بقى على انسكتسايز وبيستسايز ممكن تاخد وقت اطول شويه تاخد اور. يبقى خلي بالك الريت اوف ايجنج معتمد على اهم حاجه على نوع الاورجان فاسترس كومباوند. في تو فاكتورز ما يهمناش قوي انا كتبتهم عشان الكتاب الجديد كاتبهم يعني. الفاكتور بتاع التمبرتشر لو اتغيرت الحراره الريت اوف ايجنج بيختلف والبي اتش لو غيرت البي اتش الريت اوف ايجنج بيختلف. مش عايز اي تفاصيل حتى كده مش كاتب تفاصيل اكتر من كده. يبقى دي نقطه مهمه امتى هيتكون الكوفيلنت بوند. النقطه نمره ثلاثه مش عايز اقولها لك لحسن تتلخبط بس اقولها يعني هقولها لك تحاول تفهمها بقيه الحصه. لبعض انواع الاورجان فوسفرس كومباوند بيحصل حاجه اسمها سبونتينيوس ريجنريشن اوف ذا انزايم. يعني ايه؟ يعني كلمة spontaneous regeneration of the enzyme او reactivation of the enzyme من غير ما تعمل اي حاجة. ابص الاقي الاورجان فوسفرس كومباوند ساب الانزيم ورجع الانزيم اشتغل. الكلام ده ما يلخبطكش يعني اللي عايز تعرفه النهارده اللي يهمني ان الانزيم باظ ما يهمنيش ان الانزيم رجع اشتغل تاني. مفهومة؟ يبقى دي حاجة اسمها spontaneous reactivation of the enzyme. مش عارفين قوي بتحصل ليه لكن بتفيدك بعض الحاجات تفهم ان شاء الله دلوقتي هنعرفها. يبقى لي ثلاث نقط كده بعد ما خلصنا الميكانيزم اوف اكشن اوف اورجانو فوسفرس كومباوند. كفايه الفارماكولوجيكال اكشن مش المفروض انا اللي اقولها. يعني كلكم ذاكرين الباراسيمباثيك ماجنتكس كلكم فاهمين الاسيتايل كولين ده كان بيعمل ايه لما يشتغل على ماسترينك ويعمل ايه لما يشتغل على نيكوتين. على الكارديو ماسكولار ده بيعمل براديكارديا وبيعمل هاي فوتاج. نمرة اثنين لو مكان مثلا زي البرونكايت، يعني مهم قوي في الحالات بتاعتنا اللي جايه، برونكو كونستريكشن وحاجه مهمه قوي انكريز اوف برونكيال سيكريشن. يبقى انا عندي مشكله في النفس، مشكله عندي برونكو ستاز وعندي سيكريشن بقلل الاير انتري. العيان ده هنسمع بعد شويه كده في التشخص بتاعه يقول لك العيان ده عنده حاجه اسمها ويدز. معرفش سمعتوها قبل كده ولا لا، بس كلمه ويدز بالعربي معناها صوت صفارة او زمارة او يعني اي صوت كده غريب بسبب الـ passage of air into the narrow bronchi. البرونكاي ضيقة في الهواء، وانا باخد نفسي او انا بطلع نفسي بحس ان صوت صدر العيان ولا كان يفرد بالعربي بيضيق. لا، صدر العيان بيحشر بيضيق بيدمر بيصفر بيطبل يعني اي حاجة. المهم ان في صوت غريب طالع بسبب مرور الهواء into the constricted bronchi. النقطة الثالثة هي الـ GI tube اللي هنا يعمل ايه الاسفل كويس في الاثنين دول؟ كونتراكشن في الوول جامد قوي مش كده؟ عشان كده تلاقي العيان يجيله كوليك او ابدومينال كرام، وتلاقي العيان يحصل له انفولانتري ديفيكيشن من كتر ما هو في كونتراكشن جامد على الوول والسفنكتر از انهيرتد، يحصل انفولانتري ديفيكيشن. البلادر نفس القصه، كونتراكشن جامد في الوول اوف ذا بلادر وريلاكسيشن اوف ذا سفنكتر، فيحصل انفولانتري ميكتيوريشن. العيان اللي بيتعرض لجهاز تسرس من فوق يبقى شكله بائس جدا. من ضمن الحاجات اللي بتخلي منظره العين بائس ان هو مش قادر يتحكم في اليورين ولا في الستولز، بيحصل فيهم انفولانتري ديفيكيشن اند ميكتيوريشن. هتلاقي في الكتاب وفي المذكره مكتوب بيحصل نوزيا اند فوميتنج. النوزيا والفوميتنج غالبا سببهم اكشن على الدي ان اس. يعني النوزيا والفوميتنج هنسمع ان شاء الله بقى طول السنه كده اي لون بيعمل نوزيا وفوميتنج حتى لو ما كنتش اخدت اورا. لان ممكن يكون سبب النوزيا والفوميتنج شغال في مكان معين في البرين مش لازم اسمه النهارده هو اللي عمل لي بقى مشكله النوزيا والفوميتنج. يبقى دي الاعراض بتاعته على جي اي تي ويورينا سيستم. لو جيت بصيت على الاكس برايم لاند بقى هتلاقي الكوري بيشغل لك كل انواع المختلفه. ففي سلايزيشن وفي لاكريميشن وفي سويتنج. وبقول لك يعني انا فاكر حد من زمايلي اللي اشتغل فتره كده في الارياف شاف حاله تسمم وجانا فتره اسطنبول قال لي المنظر ده ما يتنسيش. العيان سلايفيشن بيقول بغرق الاوضه من السلايفا والعرق واللاكريميشن وستولز ويورين ووجع جامد قوي في بطنه وحاجه عذاب يعني. يبقى هو مشكلته زياده كل البكتيريا اكتيفيتي اوف بطنه. الحاجه اللي تهمني بقى هي الاي. لما تبص على الكليبر سايز والعيان ده شكلها ايه؟ طيب هي دي مخيفه يعني حاجه دينجرس ساين ولا ايه؟ خالص. هي الميزه في الموضوع ده انك انت بتقدر تدايجنوز العيان بالبروتين سايت وبتقدر تعمل فولو اب للعلاج بالبروتين سايت. يعني هفترض معاك انت جالك عيان انت ما تعرفش هو بيسبب بايه. لازم وانت بتبص على الاعراض بص على البروتين سايت. لو لقينا فيها مايوزز بضطر ان انا افكر في المجموعه دي بتاعت النهارده فارس انفاس ومايميتك. لو لقيت فيها ميدريكس يبقى الحصه اللي جايه ان شاء الله اتروبين مثلا. يبقى البروتين سايت كان هيلب ان دايجنوز اوف اكيوت دراج فولو. وبعدين دلوقتي لما اجي عنده هعرف ان علاجي صح، هعمل فولو اب العلاج لما الاقي البيوبل سايز بدا يوسع شويه. يبقى دي فايده ان انا ابص على البيوبل بتاع العين. يبقى كل دي اسمها ماسترينك اكشن بتاعت الادويه. النيكوتينك اكشن انت فاكر كويس قوي الاحتفال كل ده النيكوتينك كان بيعمل ايه مش كده؟ بالظبط على السكيلتال مثلا هيعمل سويتشز او يعمل كونتراكشن وكده وبعدين بعدها العضله ما تشتغلش. صح؟ لسه قايلين حالا الكولينرجيك كرايسيس مش كده؟ لما الاحتفال الكولين بيعلى العضله بتشتغل، لكن لما يعلى قوي العضله بتبقى ريلاكسد لان احنا وصلنا لمرحله اسمها مينتين ديبولاريزيشن. يبقى الاول فاسيكيليشن او تريتشر او كونتراكشن فولود باي ماسل ويكنس، وللاسف ممكن توصل الى ماسل باراليسيس والعيان ده ممكن يموت. ويبقى سبب الوفاه عنده باراليسيس اوف ريسبيراتري ماسلز الانتركوستس والدايفرام. ده على فكره يسموه حاجه يكتبها بين قوسين يعني يبص في الورق عشان الشكل اسمها بريفرال ريسبيراتوري فيلير. لما يكون عندي النفس وقف في عندي احتماليه يا اما الريسبيراتوري سنتر بتاع المخ ده مش شغال فيسموه سنتر ريسبيراتوري فيلير، يا اما العضلات بتاعت النفس هي اللي وقفت فيقولوا عليه بريفرال ريسبيراتوري فيلير. ده بالنسبه للنيكوتينيك اكشنز. في هنا برضه ان دي تحت النيكوتينيك اكشنز. نعم ده لسه هقولها حالا دلوقتي. النيكوتينيك اكشن اللي انا عايزك تعرفه ان انا قلت لا خلاص ان العيان ده هيدخل منك في ماسل باراليسيس بعد شويه. وان العيان ده قبل كده كان عنده براديكارديا او هايبوتنشن بسبب شغل المسكرينك. الناس بقى اللي بتفكر طب انا لو شغلت النيكوتينيك ريسبتورز دول بتوع السيمباثيتيك جانجيا وبتوع الادرينال من الضغط هيعملوا ايه؟ هيطلعوا ادرينالين ونور ادرينالين دول بيعملوا ايه في الضغط وفي البلس يعلوا. لا في بعض الحالات ابص الاقي العيان ده لا عنده براديكارديا ولا عنده هايبوتنشن، ده بقى عيان حظه حلو مش كده؟ لان اللي حصل عنده النيكوتينيك اكشن بتاع الاسيتايل كولين عند السيمباثيتيك جانجيا وعند الادرينال المضله طلع له كاتيكولامين قدر يصلح المشكله، قدر يعمل تاكيكارديا وقدر يعالج الضغط شويه. لكن في الامتحان انا بقول لك المانيفستيشنز اوف اورجان فاسترس توكسيسيتي لازم تقول لي برادي كارديا وهايبوتنشن، ده اللي بيحصل. كله بقى ان بعض الحالات ما بيحصلش بسبب الشغل بتاع النيكوتينيك بتاع السيمباثيتيك ده، ده حاجه اكسبشنال، ده مش الحاجه الطبيعيه في الموضوع. الحالات هو عادة هيجي لك بقى غالبا ضغط كويس وغالبا الضغط بتاعه كويس لان عنده حاجتين عكس بعض، عنده اسيتايل كولين مشغل له الاف 2 وعنده ادرينالين مشغل له البيتا 1 والالفا 1، فده بيقلل الهارت ريت وبيوسع الشرايين وده العكس، ده بيزود البلس وده بيعمل برضه كونستريكشن، فده غالبا ما عندوش مشكله. لكن ذا موست كومن مانيفستيشن هي البرادي والهايبر. لا هو هيشتغل في كل الاحوال، لا لا هو الاسيتايل كولين بيبقى انه زي ما اشتغل في كل حاجه، انا ببص على النت ريزلت. هو اشتغل على المسكرينك واشتغل على النيكوتينك، بس المحصله في معظم الناس ايه؟ ان المسكرينك اعلى، فالبلس قليل والباك بريشر قليل. في ناس تانيين تبص تلاقي المسكرينك والنيكوتينك زي بعض. فالعيان ده عنده مشكله او مش مشكله مشكله تتحل ده، ان البلس هيبقى طبيعي تقريبا والباك بريشر طبيعي. لا صح، يعني هو مش هيبقى اعلى من النورمال، بس هو الفكره هنا ايه؟ ان اللي خلى العيان ما يحصلوش بريك واللي خلاه ما يحصلوش هايبو هو الشغل بتاع النيكوتين. اتفضل. لما كنا بنتكلم الحته اللي فاتت عشان يبان نيكوتينيك اكشن للاسيتايل كولين كان لازم شرطين مش كده؟ لازم يبقى في لارج دوز للاسيتايل كولين ولازم تكون اخر المخترين باتروبين. هو هنا الحقيقه الاسيتايل كولين بيعلى قوي لدرجه ان ممكن يبان شغل النيكوتين، بس مش هيعلي الضغط بقى. يعني واخد بالك الفكره ايه؟ ان انت عندك حاجه بتوطي الضغط اللي هو الاسيتايل كولين عند المخترين، وعندك حاجه بتعمل بالانس اللي هو الاسيتايل كولين عند النيكوتين فبتطلع ادرينالين، فده بيعادل ده. لكن العيان مش هتلاقي عمره ضغطه عالي، العيان ده لما يجي لك عمره ما هتلاقي عنده هايبر تنشن، غير اللي حصل في تجربه القطه بقى، ان انا لما حقنته اسيتايل كولين جرعه كبيره بعد الاتروبين ضغطه عالي. لكن هنا لا، هنا غالبا هايبر تنشن او ساعات بيبقى فيه نو هايبر تنشن. بالنسبه للاكشن بتاعته على السي ان اس، دي بالنسبه لنا بقى الاكسبريشنز الغريبه شويه، الدواء ده او الاسيتايل كولين زي ما انتم عارفين ولا مش عارفين بيعمل ايه في السي ان اس. سيميليشن عرفتها ازاي؟ بالظبط لما استعملنا الحصه اللي فاتت سايبر سيجمين، لقيت السايبر سيجمين ده عشان بيعدي المخ بيعمل سي ان اس سيميليشن لدرجه اللي بيعمل في بعض الناس كونفرشن. ده زيه بالظبط واوحش كمان. اسيتايل كولين كتير ده العيان يصدع يجيله هيلك، ده يحصل عنده انكزايتي او يقول عليها ساعات irritability او ساعات يقول عليها restlessness. ده بمعنى واحد، ثلاث كلمات دول معناها ان العيان قلقان ومتوتر. ممكن يحصل له انسوميا، ده نوع من انواع السي ان اس ستيميليشن، يجي له ارق العيان ده. ممكن بقى يدخل في حاجه اسوء شويه اسمها الكونفيوجن. الكونفيوجن احنا بنقول عليها بالعربي العيان بيخرق او العيان بيهلوس. العيان ده لما تيجي تساله اليوم او الوقت او الناس او المكان هيز كونفيوزد، ما يقدرش يعرف التايم والبليس بشكل كويس. الاسوء من كده بقى كونفيوجن، والكونفيوجن دي علامه خطر، لان الكونفيوجن زي ما قلنا قبل كده هي الماكسيمم سي ان اس اكتيفيتي فولد باي كوما اند ديبريشن اوف ريسبيراتري سنتر، وده سبب الوفاه للعيان. وده يمكن الدواء الوحيد في المنهج اللي بيعمل ده يو تو بوز بريفرال ريسبيراتري سنتر وسنترال. تيجي كده شويه عندك مشكلته في النفس ايه؟ هو عنده ثلاث مشاكل، البرونكاي ضيقه وفيها سكريشن مش عارف ياخد هواء، وعنده باراليسيز اوف ريسبيراتري ماسلز يعني بريفرال ريسبيراتري فيجر، وعنده سنترال ريسبيراتري فيجر. يبقى اسوء حاجه في العيان ده وسبب الوفاه هو الريسبيراتري فيجر. يبقى دي بالنسبه كده للاكشن بتاعته على السنترال نيرفس سيستم. اللي جاي بقى هو التكرار اللي احنا قلناه تقريبا عنوان كده مكتوب عندك ده السؤال بتاع الحالات اكيوت اورجانو فوسفرس كومباوند توكسيسيتي. انا نسيت اقول لهم الناس اللي حضروا معانا امبارح الاو تي تي هو اختصار معترف بيه بس مش موجود في كتابنا مش موجود خالص هو كل ما بيتكلم بيكتب اورجانو فوسفرس كومباوند فيفضل بقى ان انت ما تستعملش الابريفيشن اكتب كده اورجانو فوسفرس كومباوند على بعضها. عايزين نعرف بقى ليه البني ادم ممكن يهتم بالاورجانيك فوسفيت اعراضه وعلاجه. اولا اسباب التسمم بالاورجانيك فوسفيت الكلام النظري بقى بتاعنا اول حاجه سبب بيسموه اوكيوبيشنال يعني ليه علاقه بايه؟ بالشغل بالمهنه بتاعت الانسان. في مصر العيان اللي بيتعرض لاورجانيك فوسفيت كومباوند هو الفلاح. اشمعنى بقى الفلاح؟ الفلاح اللي فيه نوع من الاليات يعني ده حالاتنا كده يروح للبطاقه الزراعيه عند العيان بتاعه الزراعيه كده يروح للجمعيه الزراعيه التعاونيه يقعد في الطابور كده يقعد ثلاث اربع ايام وبعدين يديله ايه؟ شويه كده حاجه اسمها كيماوي. الكيماوي ده اورجان فوسفرس كومباوند عباره عن باودر هي نفسها بيها اورجان فوسفرس كومباوند. بعد بقى ما ربنا يكرمه وياخد شويه الكيماوي ده يروح على البيت مش كده؟ يروح ياخد شويه بقى الكيماوي ده ويمسك بايده كده ويقعد ايه يرش في الغيط. وعشان يبقى خليل الحركه كده وايه والدنيا ده لا يقلع هدوم يقلع يعني اللي ربنا يقدره عليه الهدوم يعني يغطى بيها كله قلع هدوم وغطى بيها. ليه بقى؟ لما بقلع الهدوم وبمسك الاورجان الفوسفرس كومباوند بيحصل كونتامينيشن اوف ذا سكين والدواء ده او الكومباوند دول ار فيري هاي سوليبل يعني معناهم دي كان دي ابزورب كومباوند. نمرة اثنين هو كان المفروض يلبس ماسك طبعا لو انت قلت الفلاح يلبس ماسك ده هو هيهرب الضحك يعني بس هو يلبس ماسك عشان ما يحصلش contamination of the respiratory system ما يحصلش inhalation of the organic phosphorus compound. يبقى ده اشهر سبب للتسمم هو occupational cause. الاسباب الثانيه بقى اللي بيسموها accidental causes يعني انا اكلت حصل ingestion ب contaminated fruits or vegetables. زي كمان برضه دلوقتي الواحد يجيب خضار ما يكونش اتغسل كويس مكشوف بقى اورجانيك فوسفرس كومباوند ياكله على طول يبقى كانك انت عملت انجكشن بلعت الاورجانيك فوسفرس كومباوند. ساعات بتحصل بقى حاجه اسمها دومستيك اكسيدنت الحوادث اللي ممكن تحصل في البيوت بالذات الانسكتسايد اللي هي زمان كانت الانسكتسايد بتلاقي كونتينر لوحده كده فيه فلويد في ليكويد وفي بقى المكبس اللي انت بترش بيه ده فكان الاطفال ممكن قوي يكون ده بي انجستد يعني يشوف حاجه كده فيها سائل فيشربه. دي كانت بتحصل لسه لحد النهارده بتحصل في الارياف لان الارياف لسه بيستعملوا برضه الانسكتسايد اللي موجوده في البندر يعني في الحضر عباره عن البتاع اللي انت بتشوفه الريد والعسكري الازرق والعسكري الاخضر والمش عارف ايه يعني الكونتينر مقفول كومبريست انت بترش بس عشان يطلع دروبلت. في الارياف ويمكن في بعض المناطق الشعبيه بيشتروا الكونتينر لوحده في قدام فوسفرس ليكويد ومعاه بقى المكنه دي المكبس ده اللي بيرش بتاع فممكن الاطفال توصل للفلويد ده وتبلعه. ده يقول عليه دوماستيك اكسيدنتال انجكشن اوف اورجانيك فوسفرس كومباوند. في حاجه بقى سوسايدال ناس بتموت نفسها بانها تشرب مبيد حشيش بتحصل حتى النهارده لسه بتحصل يعني يبقى دي يقول عليها سوسايدال ان انا عملت كوميت سوسايد باي انجكشن اوف اورجانيك فوسفرس كومباوند. الحاجه الاخيره بقى لو واحد بقى منحوس يعني راح الجيش مش بس راح الجيش ده بعتوه مثلا العراق ومش بس راح العراق الحرب الكيماويه قامت وتعرض لاورجانيك فوسفرس كومباوند يبقى ده من اسباب التوكسيسيتي باي اورجانيك فوسفرس كومباوند. يبقى عرفنا كده الاسباب. سؤال بقى بتاعنا في الامتحانات ان شاء الله مهم قوي المانيفستيشن وات ار ذا مانيفستيشن اوف اورجانيك فوسفرس كومباوند توكسيسيتي. ومفيش حاجه في الامتحان اسمها تي بي 4 مش كده؟ يعني انت هتقول لي بكتيريال اكشن بتاعت اللي احنا قلناه على كاردي باسكولار وعلى برونكاي وعلى جي اي تي ويورينري واكس برايم واي دي بكتيريال اكشن نفس الحكايه اللي بيحصل ماسل تريشن او كونفجريشن. صوت يا شباب صوت يا شباب بيحصل ماسل كونتراكشن او تريشن كله باي ماسل ويكنس وباراليزم السي ان اس بيقول كله الهيديك والانكزايتي والانسومنيا والكونفيوجن وكل الكلام ده تاني. الجزء بتاع التشخيص انا كتبته بس عشان موجود في الكتاب برضه لكن اعتقد يعني في الثورة السنة الثالثة مش مطالب قوي انك تقول لي هاو تو دايجنوز اي حالة لكن هو تشخيص الحالة دي سهل قوي هيجي العيان اعرف ان الهيستوري بتاعه ان هو اتعرض لاورجان كسر الصفار. كان يقول لك الراجل كان بيرش الغيط الدماوي عرف الواد ده بتاعت الغويد الحشر راح شاربها ماشي فجر يبقى الهيستوري اكسبوجر لاورجان كسر. نمره اثنين المانيفستيشن الاعراض دي كلها تدل على ان هو اتعرض لاورجان كسر الصفار. عندنا بقى اثبات ان السموم غالبا بيعملوا دلوقتي حاجه دايجنوستيك قوي ان هم يعملوا استيميشن يقيسوا الليفل اوف بلازما كولينستريز. وخلي بالك هم بيقيسوا الفري بيقيسوا الاكتف كولينستريز. هي اخبار بقى في العيان اللي اتعرض لاورجان كسر الصفار قليل مش كده؟ وخلي بالك ذا لور ذا ليفل اوف بلازما كولينستريز ذا مور دينجرس ذا توكسيسيتي. مفهومه طبعا كل ما كان الانزيم اللي شغال قليل يبقى معناها ان اعراض التسمم اعلى بكتير. يبقى دي الثلاث نقط اللي ممكن نشخص فيها. اهم حاجه بقى مش هقول لك النهارده اهم حاجه يمكن في كل الحس بتاع الاوتوميك اللي فاتت دي هو التريتمنت اوف اورجانو فوسفرس كومباوند. يعني عاده لو بيجي لنا سؤال جزء صغير من السؤال ممكن يكون على الاسباب جزء يكون على المانيفستيشنز الجزء الاكبر هيبقى على التريتمنت اوف اورجانو فوسفرس كومباوند. كتاب القسم السنه دي كاتب التريتمنت بشكل مختلف خالص عن كل سنه وهو اللي موجود عندك في الورق. نحاول بقى ان شاء الله تعرفوا كده زي ما هو. احنا عندنا خطوتين كبار في العلاج. حاجه اسمها جنرال سبورتيف ميجرز وحاجه بنسميها سبيسيفيك انتيدوتال تريتمنت. يعني اول حاجه دي عباره عن حاجات بعملها جنرال ميجرز بعملها والثانيه عباره عن دراجز. تعالى بقى بص على الجنرال ميجرز اللي ممكن اعملها للعيان بتاع التسمم او اورجان كسر الصفار. نمره واحد البودي بوزيشن. الكلام ده جديد خالص يعني لو سالت حد من زمان السنين اللي فاتت عمره ما سمع الكلام ده. العيان اللي جاي لنا وتسمم اورجان كسر الصفار غالبا بيبقى انكونشس او كوماتوس وغالبا بيبقى عنده فوميتنج. لا صوت غريب يا جماعه. غالبا بيبقى عنده فوميتنج. مشكله الفوميتنج ايه في العيان ده؟ ان ممكن الفوميت تبقى انه في غيبوبه ممكن الفوميت يدخل على المرض مش كده؟ يعمل له حاجه اسمها اسبيريشن. وما تنساش ان عنده سلايفيشن كتير قوي وعنده برونكس سكريشن كتير قوي يبقى انت معرض ان يحصل عنده مشكله في اللنج اسمها الاسبيريشن بسبب الفوميت وبسبب السكريشن الكتير اللي عنده. عشان نتجنب بقى تو افويد الاسبيريشن العيان ده شود بي ان ذا لاترال بوزيشن يعني بالعربي كده نايم على جنبه مش نايم على ظهره. وبعدين هيد داون بوزيشن. هيد داون معناها ايه؟ الليفل بتاع الليج اعلى هاير ذان ذا ليفل اوف ذا هيد. يعني بالعربي كده نقول للناس في مركز السموم في المستشفى عنده رجل السرير يعني خلوا الرجل السرير اعلى من راسه فالعيان بيبقى نايم راسه لتحت كده عشان ما يحصلش اسبيريشن. وبنعمل حاجه اسمها اكستنشن اوف ذا نيك يعني خلي الراس او الرقبه يعني اكستندد كده. كل الثلاثه دول تو افويد اسبيريشن. النقطه نمره اثنين خلي بالك قبل ما يموت العيان ذا كوز اوف ديث از ريسبيراتوري فيلير وهايبوتنشن. طب يعني خلي بالك من الريسبيريشن. كل الحاجات اللي ممكن اعملها بعملها في العيان ده. اهم حاجه بالذات لو كان كوماتوز ان انا اعمل له انتراتيال انكيوبيشن. سهله ادخل تيوب جوه التراتيه اقدر اعمل فيها اسبيريشن او سكشن اوف سكريشن اقدر اسحب بيها سكريشن واقدر ادخل له اكسجين عن طريق الانتراتيال دي. مش مكتوب في كتابنا ومش عارف ايه الحقيقه ارتفيشال ريسبيريشن لكن هي لو افيلبل بنعملها طبعا. لو العيان دخل في الريسبيراتوري فيلير وعندنا جهاز تنفس صناعي بنخليه يقعد على جهاز التنفس الصناعي بنسميه ارتفيشال ريسبيريشن او ارتفيشال فنتيليشن. ده هو دلوقتي ده قصه ثانيه. انا بدخل التيوب جوه التراكيه عشان لو حطه على الفنتيليتور او عشان اديه اوكسجين او عشان اعمل له سكشن او سكريشن. النقطه الثالثه بقى يسموها دي كونتامينيشن. ان انا انقص العيان كده بالعربي. نظفه ازاي بقى؟ لو هو كان بالع لاورجان كسر الصفار بنعمل له حاجه اسمها ستومك ووش او بيسموها ساعات جاستريك لافاج. مش عايز برضه ادخل في تفاصيل كتير بس الستومك ووش في العيال الكوماتوز فيها خطوره شويه. مش كده؟ انك تدخل سائل جوه الجي اي تي وترجع تسحبه تاني وهو انكونشس ممكن تدخل غلط في التيوب. بدل ما تدخل على الستومك تدخل على اللنج وممكن برضه تعمل اسبيريشن. لكن في الامتحان بيشوف بالفور ستومك ووش او بيتقابل امتى بقى؟ يعني تقابل جاي للعيان النهارده مثلا الصبح كده تسمم اعمل له غسيل معده بالليل او بكره لازم يتقابل within 1 to 2 hours عشان يبقى لسه موجود الاورجان الباسبرز جي اي تي لان الهدف الالتزام للبوش ان انا اقلل الجي اي تي ابسوربشن. وبعدها بيجي له حاجه اسمها اكتيفيتد شاركول. كله بيذاكر بقى الجنرال، تعرف ان اكتيفيتد شاركول اللي بيشتغل بطريقه دي كانت اسمها الابسوربشن، يعني يشيل الاورجانيك فوسفين على الصفحه بتاعه ويطرده بعد كده على طريق الاسطوره. الجلد بتاعه لو كان تعرض لاورجانيك فوسفين عن طريق الجلد زي السماحين بنعمل ريموفال اوف ذا كونتامينيتد كلوزز، اذا كان الجلد يعني لابس حاجه يقلعها، ونعمل له سكين ووش، بنغسل له الجلد بتاعه، بنغسله غالبا بميه وصابون عادي خالص يعني ووتر اند سوب، او ساعات بنغسله بصنايع محلول بلح. يبقى انا كده عملت حاجه اسمها دي كونتامينيشن. وده بالقسم بعد ما خلص كل العلاج كتب المفروض ان اعطيه ليوكوسيت دي. الكونتامينيشن يتعمل بعد ما العيان يبقى ستابيلايزد، يعني بعد ما يستقر النفس بتاعه والضغط والبلس وكل الحاجات دي استقرت، قلع له بقى هدومه واغسل له جلده. ما تشغلش نفسك في الاول بالدي كونتامينيشن. يعني في ناس بتعمل ايه اول ما يجي العيان يهتم قوي ان هو يقلع له الهدوم، الفلاحين بقى يقلع له الهدوم ويغسل له جلده ويقعد يتاكد ان هو غسله مره واثنين وليفه وصابونه وخرطوم ميه عشان يقول لك دي كونتامينيشن. ويكون العيان فقس بقى بسبب ان حصل عنده اسفرات في الفلس. تيجي بقى تشتغل بعد ما نضفته تلاقيه مات. يبقى لازم من الاول نعمل ستابيلايزيشن وبعدين نبدا بقى زي ما انت عايز. العلاج بقى الاساسي بتاعنا اللي هو سموه سبيسيفيك انتي دوتال تريتمنت. اوعى تكون نسيت ان مشكلته كلها في العيان ده انتي تايب وي. دي مشكلة مش كده؟ مشغل لك كل الماسكريمك ومشغل النيكوتينك ومشغل كمان السي ال اس. الحل ايه بقى في العيان ده؟ بما ان المشكله انتي كولين يبقى الانتي دوت بتاعنا هو اتروبين. الاتروبين في الناس دول غالبا بتبقى لايف سيفنج. يعني في ناس بتقول لك ان انت لو اديت اتروبين بس ما عندكش اي حاجه ثانيه تعملها ممكن العيان يعدي، ممكن العيان يعيش يعني. الاتروبين طبعا مش مجال النهارده لشرحه، لكن انا فكرت بجمله واحده فيه ان هو نون سيلكتيف كومبتيتيف ماسكرينيك انتاجونيست. يعني مش بيشتغل بس بيشتغل بقى. بيشتغل ايه بالظبط؟ نقص اول تايبس اوف ماسكرينيك ريسبتورز باي كومبتيشن وذ اسيتايكولين. طيب المعلومه اللي مهمه قوي ان الاتروبين داز نوت بلوك نيكوتينك، عشان في ناس لحد النهارده متلخبطين. الاتروبين بيقفل كل الماسكرينيك، ات هاز نو افكت اون نيكوتينك. تفتكر هيصلح ايه بقى الاتروبين وايه الحاجات اللي الانشاء اللي يصلحها؟ هو هيصلح كل الماسكرينيك اكشن مش كده؟ يعني هيصلح البراديكارديا والهايبوتنشن والبرونكوستاز والسكريشنز الكتير والكوليك والطيارية وكل الحاجات اللي هتتصلح. مش هيقدر يصلح النيكوتينيك اكشنز اللي موجودين على السكيلت المصري. دول هيصلحوا بقى لما اعمل ريستوريشن او لما ادي الادويه اللي جايه. لكن الاتروبين كانوت امبروف سكيلت المصري ويكنس اور باراليزيز. هو ما بيعرفش يقفل الريسبتورز دول. الجرعه بتاعت الاتروبين ان شاء الله يعني انت هتعرف من اضطراب الفتاح الجرعات في النظري غالبا او غالبا دايما مش عليك. لكن الموضوع ده جديد والموضوع ده مكتوب بشكل مفصل قوي، فهنبقى نتاكد الدوز علينا ولا لا. الجرعه في الاتروبين مش صعبه خالص، بندي من 3 لـ5 امبولات من الاتروبين. طبعا امبول معناها ايه؟ عشان حد سالني امبارح امبول يعني بتاع ازازه كبيره كده ولا ازازه صغيره ولا جواها باودر ولا جواها ميه ولا جواها زيت ولا ما تفرقش معايا كبيره ولا صغيره ولا جواها ميه ولا جواها ايه؟ المهم ان هي ار يوز فور سيكل يوز مش كده؟ لا كل دي بتتكسر وبتستخدم مره واحده. امال ايه الفاير دي؟ بالظبط دي ليها رابر كاس ممكن استعملها مره واثنين و10 زي بتاعت الانسولين مثلا. طيب انا بستعمل من 3 لـ5 امبولات من الاتروبين. امبوله الاتروبين بتبقى 0.6 مللي جرام. يبقى لي الجرعه اللي ببدا بيها. الجرعه دي ببدا بلارج دوز انترافينس يسموها انترافينس بولس. بولس مفهوم مش كده؟ انا بدي كل الجرعه دي في الوريد ورا بعض كده. الهدف من الجرعه الكبيره دي ان انا اوصل لحاجه بنسميها تارجت اند بوينت اوف اتروبين. يعني الهدف ان انا اعمل حاجات في العيان ده تدل على ان هو بدا يتقفل عند المصدر. دي يسموها تارجت اند بوينت اوف اتروبين. هقول لك ان شاء الله دلوقتي وخلي بالك منها الكلام ده احنا شخصيا انا شخصيا يعني اول مره اراه السنه دي. يعني كنا دايما بنتكلم على ايه الاتروبين بالكبير حد مش عارف ملايين توسع ومش عارف يحصل ايه وخلاص. دلوقتي ساعتها بقى عنوان كده اسمه تارجت اند بوينت اوف اتروبين ثيرابي. وي شود جيف اتروبين انتل يظهر الكلام الحاجات دول. بعد ما بيظهروا الكلام الحاجات دول بتسبب حاجه اسمها انتروبينس انفيوجن. ده مين اللي بيعمل كده؟ الانفيوجن بيحط الاتروبين على محلول وينزل بقى بايبريسه عشان يفضل العيان اندر كنترول باي اتروبين. مين بقى هم التارجت سيلز بوينتس دول؟ اولا نمره واحد البلس. اخبار البلس ايه؟ هارت ريت قبل الاتروبين كان قليل، بعد الاتروبين هيبدا يعلى. عايزه يبقى اعلى من 80 بيت بير مينت. يبقى دي علامه ان الاتروبين كويس صح. البلس بريشر كان قليل، كان في هايبو في معظم الحالات. ادي اتروبين لحد ما الهيستوريك بلس بريشر يبقى اعلى من 80 ملم بير مينت. يبقى دي علامه تحسن. البوبلز كانت كونستريكتد، كان في مايوز. ادي اتروبين لحد ما يحصل دايلاتيشن او تكبير يحصل بيتريزم. الشام عندنا سوري كتير قوي بسبب الاتكال الكولين. ابدا اتروبين لحد ما يحصل حاجه اسمها دراي سويتنج، اقول عليها دراي اكتيفيتي زي ما مكتوبه كده في الكتاب. دي علامه على ان السويتنج بدا يبقى انتبه. بس لسه الويت بتاعت عند العيال دي الويت اللي هو الزيت سيت دلوقتي سيت بيتضيق بسبب ان الهواء مش معدي كويس او مقبوله الانقار. هفضل اديله اتروبين لحد ما الويت ما تبقاش مرفوعه. يعني اسمع اسمع كده على الشيست بتاع العيال زرارته ويت بيقول عليه كير شيست كده بقى بيك يعني بالعربي. يبقى الخمس حاجات دول لو موجوده معناها ان احنا وصلنا للتارجت اند بوينتس اوف كاتولا. اتفضل. صح. لا هو الاتروبين ما عملش حاجه في العضلات مش كده؟ بس انا بحاول بقى يعني لو انا على قد الامكانيات كده عمال اعمل له فاكشن وافتح له الموقعات الاتروبين واديله اكسجين ولو عندي ديتيشن بستعمله لحد ما الاتروبين كلين يبتدي مع الوقت يقل ويبدا العضلات تشتغل. الحل جاي دلوقتي حاجه ان شاء الله ان انا ادي حاجه اسمها اوكسيد. الاوكسيد اللي جاي دي هتصلح مشكله على راسي. اتفضل. هي نفس الاكشن بتاعت الاتروبين كانه قتل البكتيريا. مش كده؟ مش كده الاتروبين كله بيشغل لك البكتيريا هو اللي عامل برادي كارديو وهو اللي عامل برانكو سبازم. لما تيجي تقفل تفيد الكومبتيشن انت قفلت بالاتروبين فالاتروبين كله مش عارف يشتغل. مش كده؟ اللي عالي الضغط الهارت ريت بدا يرجع نورمال مش كده؟ والبلاد بريشر اللي كانت واسعه قوي بدات ترجع للنورمال فوق. فبدا الحاجات اللي كانت عامله هايبوتنشن يطلعها. لسه نقول الفرصه للاكشن. يعني انا عكست او عكست اللي كان بيحصل من الاسيتاي كله. مش محتاج قوي بقى، يعني لو جالي لا ما انا هقول لك لو جالي العيال ده وكان الفرص بتاعه مش قليل وكان البلاد بريشر مش قليل انا هدي اتروبين لحد ما الاقي الدايتيشن بتاع البيبول ده وتوصل العرق قل شويه. ما تقلقش قوي ان الضغط يعلى لان الاتروبين عمره ما هيعلي الضغط قوي. الاتروبين لو عالي الضغط يعني حاجه بسيطه قوي. هو الهدف منه ان انا امنع شغل الاتروبين كله. المجموعه الاتروبين. نعم. لا الاتروبين هنا بيديه انتروبين. الاتروبين في الهارت ده في حاله اسمها تارجت اريست. جاي ان شاء الله بعد كده او حتى في المنهج بتاعنا مش جايه. بس هي لو الان وقف بس. في الحالات دي بيدي انتروبين الدوره في الجرعه الكبيره اللي في الاول دي. وبعد كده بكمل بإنترامينا سنتين. المجموعة بقى اللي اسمها الأوكسيد. عايز بقى تعرف الفكرة السهلة أوي بتاعت الأوكسيد وفكرة الحقيقة في منتهى البساطة لكن فيري إفكتيف. أنت عارف طبعا مليون مرة إن الأورجان الفوسفورس بيمسكوا بالإنتراتيك سايت أوف ذا إنزايم. وإن هما الأول الرابطة بتبقى ضعيفة وبعد شوية بتتحول إلى كوفالنت. مجموعة الأوكسيد الهدف منها الآتي بقى. الأوكسيد دي أدوية بتيجي تمسك في الجزء اللي بنسميه الانيرونيك سايت اوف ذا انزايم. مش بالاستلاف يعني مالهاش دعوه بالحته اللي ناخد فيها الاورجان فوسفورس بتاع. بتيجي تمسك في المكان الفاضي ده وهي عندها القدره انها تعمل اتراكشن للفوسفيت او للاورجان فوسفورس كومباوند. الاورجان فوسفيت بيحبوا قوي الاوكسيد. في نوع من اللي يقول عليها الاتراكشن او يقول عليها الافينيتي العاليه. فلو انت اديت الاوكسيد دي هتروح سحبه الاورجان فوسفورس كومباوند من الانزايم وماسكه فيه وبعد كده الاثنين يعملوا ليبريشن اوف ذا انزايم. متخيلها؟ يبقى المكان اللي اسمه الاستراتيك سايت ده مقفول اهو بس في كولين الانتي كولين ستريس انت اديت دواء من بره اسمه الاوكسين. الاوكسين جذب الاورجان فوسفورس كومباوند ساب الانزايم ومسك فيها هي. وبعد شويه هيحصل ليبريشن للاثنين، الاثنين يبعدوا كده عن الانزايم ويرجع الانزايم فري تماما. ثانية واحدة بقى، شرط مهم قوي. الأوكسينز ار نيفر افكتيف لو كان اوريدي حصل aging. يبقى they should be given early before aging of them. لو حصل aging مش هيشتغل. لو حصل aging معناها ايه؟ انها كوفيرنت بودي. عمر ما هيقدر الاورجانيك فوسفيت يسيب الانزايم. هيبقى لازم فيه على طول. يبقى they should be given as early as possible. والكلمة early مقصود بيها before formation of covalent bond. يعني بين قوسين كده before aging of the enzyme. بس قالوا لي بقى وانا بعرف الايجنج ده بيحصل امتى؟ هو تقريبيا يعني معروف ان الورك هابت بتاعه يحصل ايجنج بعد مينيتو. لكن الانسكتسايد والانسكتسايد بيحصل ايجنج بعد مثلا 8 اور. لو جالي العيان طبعا العيان بتاع الورك هابت ده ما بيلحقش يجي لي اصلا. ده هو اللي بيحصل يعني ايام ما كان فيه اشاعه ان فيه غازات وحرب كيماويه كانوا بيدوهم الاكسجين دي يقول لك اول ما يسمعوا صفاره الانذار ان في غاز اعصاب هيخرج يعني ياخدوا فيه ياخدوها على طول ساعتها عشان لما تعرض الاورجان تكسر الصفاره يمسك بالاكسجين ويسيب الانذار. لكن لو جانا بقى فلاح بتسبب الاورجان تكسر بعد ساعتين او ثلاثه لسه في امل لسه ما حصلش قبيله برضه ما بين الاورجان تكسر والانذار. الاكسجين على فكره الميزه الاساسيه اللي فيهم عن الاتروبين اللي انتوا كنتوا بتسالوا عليه دلوقتي. الاتروبين قدر يصلح كل حاجه ما عدا السكيلتال ماسل فاليسيس. دول لما هيخلوا الاتروبين يرجع يتكسر تاني عند العضلات هيرجع الماسل كونتراكشن يتحسن. يبقى المين ادفانتج فيهم امبروفمنت اوف سكيلتال ماسل كونتراكشن. اسامي الاوكسين اسمين مفيش غيرهم، واحد اسمه برادي برادي دوكسين، واحد جديد شويه اسمه الاوبي دوكسين. ده الفيست كاتب ان البرايدوكسين از ذا موست كومن يوزد وكاتب الجرعه بتاعته. فيعني برضه هتعرف طلع عليك ولا لا، بيدوا في الاول 30 مللي جرام لكل كيلو جرام. دي اسمها انترافينس دوز، يعني جرعه كبيره مره واحده دوز للعيان واديله في كل كيلو ياخد 30 مللي. وبعد كده ياخد انترافينس انفيوجن ياخد 0.8 مللي لكل كيلو في الساعه. يبقى هي دي الدوز بتاعت الاوكسين. اشهر عيوب الاوكسين عيوب على سي ال اس. وناس قالت لي امبارح بيعمل كده ليه؟ انا معرفش. يعني في ادويه تقدر تكسر لي العيب بتاعها، مش كده؟ ده بقول لك مثلا يعني ان الفايزين عمل براديكارديا. انا فهمت السبب انه شغل الام 2، لكن في عيوب من الادويه ما بعرفش افسرها لك. يعني الاقي دواء تاخد مثلا زي ده عمل هيك او عمل حاجه اسمها تيزنس خلاني احس بدوار او دوخه. عمل بلوت فيجن زغلله في العين او عمل ديبلوبيا بقيت اشوف الحاجه اثنين. ملهاش تفسير من شغله، هو شغله ما بيخلوش يعمل كده. فدي مجموعه ساعات تايرد توكسيسيتي. يعني حاجه عملها الدواء ملهاش علاقه بالفارماكولوجيكال اكشن بتاعه. يبقى دي العيوب المشهوره بتاعت الاوكسيد الاربع حاجات دول. وعرفنا الدوز وعرفنا الاسامي. اخر دواء في الادويه ان شاء الله النهارده اللي هي سبيسيفيك انتي دوز انتي كونفرسنت دراجز. المجموعه اللي تاخد علاج الكونفرجن اسمها مجموعه البيكتودايزابين، واشهر واحد فيهم اسمه الدايازيبام. الدايازيبام ده بيتاخد انتراميرس، وانت عارف ان هو لو اتاخد انترا ماسكولار ما يجيبش نتيجه قوي عشان بيبقى ماسك البروتين اوف ذا سكيلتال ماسل. الدواء ده بيعالج التشنجات. الكتاب القص قال لي كده حاجه مش عارف تبقى غريبه ولا لا، ان التشنجات هنا ليها سببين. السبب الاول المتوقع هو الاورجان فوسفورس، مش كده؟ ان هو علق الاساس وليد في البيت. السبب الثاني الاتروبين. الحصه الجايه ان شاء الله هنعرف الاتروبين نفسه لو جرعته عالية شويه يعمل كونفرجن. انا بدي بقى هنا الدواء ده وبعالج الكونفرجن وات ايفر كان السبب بتاعه. طلع السبب من الاورجانيك فوسفيت هي هتتصلح، او طلع من الاتروبين كان جرعته عاليه شويه. اي كان كنترول كونفرجن باي دايزيبام. خلصنا كده بقى من المجموعه. اخر ملحوظه بقى برضه انا كتبتها لان انا مش عارف الحقيقه الموضوع بالنسبه لنا في الامتحان بيبقى عامل ازاي السنه دي. ساعات لما بتعرض لاورجان فوسفورس كومباوند اجيتيشن زيها زي انزايتي، زيها زي ريتابيليتي، زيها زي ريستلسنس. يعني العيال قلقان متوتر الامور عارف متهيج، يعني المهم ان هو في مشكله في السي ان اس ستيميليشن عالي شويه. الملحوظه اللي مكتوبه في اخر المذكره لو انا تعرضت لاورجان فوسفورس كومباوند ممكن يحصل عندي مشكله في الاعصاب يسموها delayed polyneuropathy. يعني ايه كلمه delayed؟ يعني ايه؟ بعد فتره طويله مش كده؟ وقولي مني متعدد ونيوروباثي التهاب في الاعصاب. بتحصل الكلام ده. لو انا اتعرضت مره واحده لقدام الطفل واستنبطت الاقي بعد كام سنه كده الاعصاب بتاعتي فيها مشكله. او كل قمه دي بقى ان انا عيان او بني ادم زي الفلاحين كده كل شويه كل مثلا ست شهور حاجه لما اجي ارش الغيط اتعرض قدام الطفل واستنبطت يسموه كرونيك انترميتال توكسيسيتي. يعني ما خدتش جرعات كبيره ولا حاجه، انا اتعرضت شويه بسيطه كده من الاورجان الفوسفورس على الجلد او شمته فدخلوا للدم. على المدى البعيد بقى يجي العين الشكيره بحاجه اسمها ديلي بوليجيوبولي. سببها ان الاورجان الفوسفورس كومباوند بيبوظ انزيم موجود عند الاعصاب. الانزيم ده اسمه غريب قوي الحقيقه، هو يسموه في الكتاب عندنا بيديله اختصار كده ال NTE اختصار نيوروباثي تارجت ستريت. المهم ان الانزيم ده باظ وبالتالي حصل مشكله من الاسيتايلكولين عند النيورون بعد مدى بعيد يعمل حاجه اسمها ديلي بولي نيوروباثي. مجموعه بقى جديده ان شاء الله من الادويه اللي هي اسمها البارا سيمباتو ديتكتور. ما شاء الله على الادب والاخلاق مفيش اعتراض خالص. هي الحلقه الجايه ان شاء الله عشان نذاكر بقى المجموعه بتاعت النهارده دي ونفضل بس على فكره المذاكره اللي هيبص في المذاكره انت معايا. يعني استعمالات كل مجموعه البارا سيمباتو ماجنتس وقدامها امثله كده والادفيرس افكت والكونتر انديكيشنز اوف بارا سيمباتو ماجنتس.